وأنا في اسطنبول أرض الخلافة العثمانية أتذكر أمير الشعراء أحمد شوقي وهو يرسل مقطوعة أراد أحد الخلفاء من بني عثمان يعتمر ويمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له شوقي في مقطوعة بارعة باذخة أنشدت في مصر طبعا، يقول: إذا زرت يا مولاي قبر محمد وقبلت تلك الأسطر العطرات وفاضت من العين الدموع مهابة لرافع دين الله في الفلوات، فقل يا رسول الله يا خير موقذ أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بال في حالك الظلمات. إنها رسالة يرسلها مع رجل من بني عثمان مع إمام مع خليفة يريد أن يحج، يقول: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا وأقول صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من جامع السليمانية باسطنبول بتركيا أحييكم مع إخواني وأصدقائي وزملائي وأحبابي الذين عاشوا معنا مع لام التابعين وصاحبونا وسهروا وجاهدوا في ذات الله كتب الله أجرهم وجمعنا بهم وبكم في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. صاحبنا اليوم هو أبو مسلم الخولاني من اليمن من خولان، ولي من أولياء الله الكبار، سمع بمقدم بالدعوة الإسلامية تشق الصمت مثل ما قال بردوني شاعر اليمن المشهور المعاصر، قال يعني الدعوة الرسالة المحمدية وشقت الصمت، يعني تكسر الحيطان والحواجز. الرسالة المحمدية وصلت اسطنبول وذهبت إلى الشيشان وذهبت إلى سور الصين العظيم وذهبت إلى نهر الراين وذهبت إلى جنوب أفريقيا وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وهدهدت مكة الوسن أناملها وشقت الكون إذانا بإسفاري، فأقبل النور نور الرسالة المحمدية، فأقبل النور من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسماري، وشب طفل الهدى صلى الله عليه وسلم المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمي عقيدة تتحدى كل جبار. أبو مسلم الخولاني سمع بالرسالة فأسلم في اليمن على أيدي بعض الصحابة، وأراد أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمشى في الطريق، وقبل أن يصل إلى المدينة بليلة مات الرسول عليه الصلاة والسلام. يا الله، فبقي مكانه يبكي في المنزل ويقول: يا رباه، يا ليتني رأيت وجه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خير من أرسلت وخير من بعثت وخير من كرمت. يا الله، بقي مكانه ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي فلم يره وتحسر، ثم قدم وسلم على الصحابة ثم رجع. فلما رجع إلى اليمن ماذا حصل في اليمن؟ حصل هزة أرضية كونية مخالفة، حادثة صعبة. أتى الأسود العنسي من اليمن ادعى النبوة وقال هو نبي، وعذب الناس، كان يلبس سوادا برقعا على وجهه، فخاف الناس منه وازداد هيبة في قلوبهم وازدادوا له منه رعبا، فأخذ يفتن الناس وعنده عسكر وجنود وقال إنه نبي، وأخذ جان يتكلم على لسانه فيأتي بكلام ملخبط وكلام مسجوع فيصدقه الغوغاء والعوام والسفهاء ويصدقه النساء، فافتتن الناس به فتنة عظيمة، وارتد بعض من أسلم في أول الرسالة كانوا ضعيف إيمان، فصار أعوذ بالله فتنة لكل مفتون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم قبل موته يقول: رأيت في المنام، يقول عليه الصلاة والسلام، أن غصنين من ذهب تحت مخدتي فأخذتهما فأهمني أمرهما، غصنين من ذهب كان تحت المخدة في المنام أهمني أمرهما، قيل لي انفخهما فنفختهما فطار أحدهما جهة اليمامة يعني جهة نجد جهة الرياض الآن، والآخر طار جهة صنعاء، قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال كذابان يظهران بعدي في اليمامة، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في صنعاء، فأخبر بهما قبل موتي صلى الله عليه وسلم، فظهر الأسود العنسي وابتلى الناس وحفر نارا يفتن عباد الله، من لم يسمعه ويتبعه على ضلالته قل يدعي النبوة أحرقه. وأتى العابد أبو مسلم الخولاني، الآن يشهد أهل اليمن موقف انتصار للدعوة، فدعاه قال هل بقي أحد يخالفني؟ قل أبو الأسود العنسي، وجمع العسكر والجنود والسيوف. قالوا أبو مسلم الخولاني عالم اليمن، إذا خالفك هو لن يتفق معك أحد. قال علي به يوم أراد الله ينصر الحق، فوقف أمامه وإذا هو يسبح. كان أبو مسلم الخولاني من عادته نقل عنه أهل التراجم كذا، لا تفتر لسانه أبدا من الذكر، حتى لأنه يقول موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكر، ترى في مسند أحمد بسند لكن في نظر، في مسند أحمد اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون. فكان أبو مسلم الخولاني لا يفتر أبدا، تلقاه في السكة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في المجلس، فأقبل وإذا يسبح له زهملة وله هيلمة وله تمتمة، فسكت الأسود العنسي. قال له الحراس أنت مجنون؟ قال ومن جنوني بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض، يعني من حبي وهيامي بربي، فاذكروني أذكركم. قال له الأسود العنسي أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني أنا رسول الله؟ قال لا أسمع شيئا. قال علي بالنار أقربوه. قال أتشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال اقرب مني، فقرب. قال أتشهد أني أنا رسول الله؟ قال لا أسمع شيئا. قال قربوا النار، فقربوا ثم أرادوا دفعه، فجاء العسكر به فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فطفئت النار أمام أهل اليمن. قال أطلقوها، أطلقوا الأسود العنسي بيفتن علي عباد الله. قال أحد الوزراء له أطلق هذا الرجل، اتركه يخرج من اليمن اليوم، إن بقي في اليمن استغوى عليك الناس. فلما رأوا الناس أهل اليمن النار طفئت، رجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم انطلق بطل يمني مجاهد ثائر مسلم على الأسود العنسي، فدخل عليه في الليل فذبحه بالسكين كما تذبح الشاه، وانتهت أكذوبة الأسود العنسي. وسحقه أبو مسلم الخولاني برجله وبقدمه أمام الجماهير، وانتصر الحق، وسمع أبو بكر وهو خليفة المسلمين في المدينة، وارتجت الدولة الإسلامية بالخبر، وبشر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيره عمر ونائبه عثمان ونائبه علي بالخبر، وابتهج المسلمون ودعوا لأبي مسلم، قالوا ليته يقدم علينا. وما علموا أنه في الطريق أخرجه الأسود قبل أن يذبح الأسود كما تذبح الشاه، ذبحه مسلم ثائر مجاهد من أهل اليمن الأبطال أنصار الرسالة، كما يقول بردوني أنا ابن أنصارك الغر الأولى، سحق جيش الطغاة بجيش منك جراري، إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا، إننا أحفاد عماري. هم الأوس والخزرج أيضا منهم، حتى يقول حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تسألين فإن معشر يمن الأجد نسبتنا والماء غسان، يقول أبناء عمومتنا غسان في الشام الذين حكمهم أزديون، والأوس والخزرج في المدينة نحن، واليمن منبتنا. وأتى أبو مسلم فأخبروا أبا بكر الصديق، قال أبو مسلم قدم إلى المدينة، قال حي هلا به. وأتى عمر يستقبله حتى يقدمه على الخليفة، عمر المهاب الكبير فارق الإسلام الضخم العلم الجليل الإمام، فلقيه وعانق وبكى عمر ودمعت عين عمر. قال عمر مرحبا مرحبا بمن جعله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالخليل. ثم ذهب وبشر أبو بكر، كان معي أبو مسلم الخولاني، قال أين هو؟ قال في المسجد. فخرج أبو بكر وإذا هو يصلي أبو مسلم الخولاني كأنه سارية منتصب خاشعا لله عابدا، انتصر على الأكذوبة وانتصر على سود العنسي وانتصر على معه الجيش ومعه الجند ونصره الله. فلما سلم احتضنه أبو بكر وتباكى ورحب به أبو بكر ترحيبا عاطرا حيا وحيا به. قال أهل العلم والرواه وأهل الحديث فأجلسه أبو بكر بينه وبين عمر شيخ الإسلام الشمس والقمر السمع والبصر، فجلسوا بينهم أخ وأقبل عليه، مرة يحدث أبا بكر ومحدثا يحدث عمر، واحتفوا به لأنهم الآن يحملون الرسالة المحمدية الصادقة المخلصة، وحيوه لأنه أراحهم من من من رجل مجرم كاد أن يلعب بالدولة الإسلامية، كاد أن يقلب الطاولة والرسالة، وكاد أن يفتك في الأمة، وكاد أن يحدث شرخا كبيرا لأنه سوف يهتز اليمن أو يرتد كثير من اليمن، ولكن انتصر والحمد لله. فحيوه ودعاله وطلبوه البقاء يكون مزعززا مكرما مستشارا مع الشيخين، قال لا أريد أن أبقى في غمار الناس، أريد أن أبلغ أنا الدعوة، سامحوني. طلبوه عرضوا عليه، قال سألتكما بالله أعفياني، ما يحب الرئاسة، ما يحب الشهرة، يقول اتركوني أنا مع الناس اتركوني. فانطلق، انطلق في القرى والبوادي يعلمهم العلم، يعلمهم الذكر، وكان عنده مدرسة في الذكر، إذا صحبت أمام مسلم خولاني يحولك وأنت شاب، وإذا ذاكر بعد أيام وذاك سبحان الله والحمد لله والله والله سبحان الله. بدل ما تغني بليلة ويقول يقولون ليلى في العراق مريضة كما قال مجنون ليلى، بدل ما تذهب في الهيام وإذا كتسبح دائما ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سوف نواصل مع أبي مسلم إن شاء الله. صاحبنا هذه الليلة كما قلت لكم أبو مسلم الخولاني اليمني التابعي من علام التابعين، العالم الزاهد المجاهد الذي وقف الأسود العنسي والذي حرقه بالنار فأطفأ الله النار، وصار كإبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعل الله بردا وسلاما له، وانتصر الإسلام بوقفة أبي مسلم الخولاني الذي باع نفسه من الله ورجع أهل اليمن جميعا إلى الإسلام. أبو مسلم كما قلت لكم وفد علي بكر عمر أراد أن يقربكم مستشار، رفض، أراد أن يكون يقول في غمار الناس شخص عادي، اتركوني مع الدولة الإسلامية، يربي الجيل ويذهب إلى البوادي، يصاحب الشباب يحولهم إلى الذكر والتسبيح، يعلمهم كيف ينتصرون على الشهوات، ينتصرون على الهم، ينتصرون على الغم. إخوتي وأنا في جامع السليمانية بإسطنبول بتركيا، تريدون أن تنتصرون على الهم؟ قد لا أراكم مرة ثانية بالتسبيح والتكبير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تنتصر على الهم والغم والكآبة والفقر والعجز والفشل والإحباط، لأن الله معك القوي سبحانه الدائم، لأن الله سبحانه الماجد الواجد معك، لأن العزيز القوي معك. تعثر يقومك، تذنب يغفر لك، تحبط يقويك، تمرض يشافيك، تجوع يطعمك، لأنه هو الذي أعطاك، هو الذي صورك وخلقك. فأنا أوصيكم بكثرة التسبيح له كما يوصي أبو مسلم الخولاني. ودعته الدولة الإسلامية في دمشق في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليشهد حركة التعليم، تعليم الناس، لأن البلد بدأت تفتح جهة الشام إلى تركيا إلى الجمهوريات الإسلامية، إلى سيحون، إلى جيحون، إلى السند، إلى الهند، إلى سور الصين العظيم، والفتوحات الأخرى تتجه شمال. يا أخي سبحان الله، من غار حراء تنطلق الدولة الإسلامية، تتجه إلى شمال إفريقيا، إلى الأندلس، إلى نهر الراين واللوار، إلى جنوب فرنسا، وتتجه في الجنوب، فيشاهد هو ويعيش حركة التصحيح، حركة التحرير والتنوير، حركة التوحيد، حركة تحرير الإنسان من عبودية، من العبادة لغير الله، من عبودية الأصنام والسجود الأوثان. ويحضر إلى دمشق ويعلم الناس، ويدخل على معاوية كما في كتب التاريخ أنقلها لكم نصا، قال ومعاوية كان أمير المؤمنين آنذاك، قال السلام عليك يا أجير المسلمين، قال الناس أمير المؤمنين، قال يا أجير المؤمنين، قال معاوية ما هذا يا أبا مسلم؟ قال أنت أجير لله على عباده، استأجرك الله وسوف يسألك عن رعيتي يوم العرض أكبر. قال صدقت. وكان معاوية حليما بلا شك، كثير الحلم، لا يظلم التاريخ. ألف ابن أبي الدنيا في حلم معاوية كتابا، وشهد حتى بعض أهل البيت لمعاوية بالحلم، كان داهية وحليما، ونفع الله بحكمه وليس بخليفة الراشد. ونحب علي أكثر والحق مع علي، ولكن لا نبغض معاوية ولا نلعنه ولا نسبه، فهو صحابي وكاتب الوحي للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صهر زوجة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو صهر ونسيب وكاتب وحي، ولم يتهم حتى بن الوزير اليمني العالم الكبير الرباني صاحب كتاب العواصم من القواصم، وهو كتاب في 9 مجلدات. يقول لم يتهم معاوية بالنفاق أبدا، من يتهم بالنفاق؟ وقالوا ابن تيمية وابن القيم. فنحن نعتدل مع هؤلاء وهؤلاء، وننزل كل إنسان منزلته، لأن هذا منهج رباني تقوم عليه الأمة الإسلامية. 1,200,000,000، أنا سافرت إلى شرق آسيا إلى إندونيسيا، 240,000,000 هم على هذا المعتقد، وتركيا والدول الإسلامية والهند وباكستان والمغرب العربي وكل المسلمين، والحمد لله. أبو مسلم الخولاني أخذ من التعليم، أما في النهار فهو صائم، ولكنه يعلم، كل ما أتى إلى حلقة أتى يعلم. لماذا؟ لأن أعظم منصب أنك تعلم، لا تقول لابد أن يكون عندي شهادة جامعية، علم بما عندك، عندك الفاتحة علمها، عندك كل واحد علمه، عندك حديث. يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرا سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب بلغ أوعى من سامع. أعظم منصب تدري ما هو؟ منصب الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشكركم وأشكر كل المسلمين، وأشكر الذين واجهتهم في المراكز الإسلامية. أنا زرت ما يقارب 40 دولة، والله إني رأيت أناس متفانين في الدعوة وفي خدمة الإسلام في ميونخ. وإن دعانا أخ يمني من حضرموت، كان عنده عقيقة، جاء ابن فعمل لنا غدا يوم الخميس فحضرنا، فأسلم 6 من الألمان دخلوا في الإسلام وعملوا له أيضا جواز، عطوهم شجعوهم. فقلت ما شاء الله أسلموا. قال أسلم كل يوم يسلم 6-7، وإذا هم شغالين. وتجي بروكسل يشتغلون، بشرك الملك الإسلامي في فرنسا، في بريطانيا، في إفريقيا، في آسيا، لكم إخوان يحملون المشروع، لأنه من دعا إلى هدى فله من الأجر، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من دل على خير فله مثل أجر من تبعه. كونوا أئمة دعاة مثل أبي مسلم الخولاني، خذوا منه، خذوا الهمة العالية، يخرج من اليمن من صنعاء فيعلم في الجزيرة، ويخرج إلى الشام ويشارك الجيش، يعلم الجيش، يخرج مع الجيش يعلمهم الوضوء، يعلمهم الصلاة. هذا المنصب العظيم، لا منصب من صار عبدا للمال، عبدا لنفسه، عبدا لشهواته. وكان في الليل ينتصب قائما ليسجد ليجد السعادة، إذا سجد ينظر الناس هل مات أو يقول كأنه ثوب ملقى حتى يبقى ساعات، فيشك من معه أنه أصابته سكتة هل مات، ثم يقول الله أكبر فيجلس. استلان حب العبودية. ولذلك أقول لكم علاج، إذا أتاكم هم ولا غم جربوا السجود الطويل، جرب سجدة طويلة. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يعني الله يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ندري أن صدرك يضيق، أنت بشر، ندري أنه يأتيك هجوم وسب، نعلم، نعلم أنك تتأثر، نعلم أن يجيك هم وحزن، نعلم أنهم لما سبوك وقالوا أنك كذاب صانه الله، وقالوا أنك شاعر وكاهن، وقالوا أنك ساحر، وقالوا أنك أفاك أثيم صانه الله من ذلك، نعلم أنك تأثرت. ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك، ما في علاج ثاني. ما قال نبي نقتلهم مرة واحدة قدامك، بننزل عليهم صاعقة تحرقهم، لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هي فترة فقط، سبح بحمد ربك، إذا هجمت، إذا أتاك ضايقة سبح اجلس وكن من الساجدين. لماذا يا أخوة أنا أوصيكم في آخر جلسة معكم في الجامع هنا، لماذا ما نجرب السجود الطويل؟ يعني صر ركعتين طول السجدة، ماذا وراءك؟ يعني كم تكلمنا مع زملائنا، كم اتصلنا بالموبايل الجوال، كم تحدثنا، كم أكلنا، كم شربنا، لماذا ما تجرب السجود الطويل؟ إذا وضعت جبهتك على التراب جرب السجود الطويل، لأن الرحمات تتساقط عليك، والله يكون معك، لأن أقرب ما يكون العبد كما في صحيح مسلم، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، لأنك إذا سجدت اتصلت بالواحد الأحد، قواك الله ونصرك سبحانه وعزك وزال همك. جرب السجود، وإذا سجدت ادعو له وناجه، وشك أحوالك، هو الذي يعطيك الوظيفة، هو الذي يعطيك المال، هو الذي يعطيك العلم، هو الذي يعطيك العز. هل يعطيك رئيس مزعيم ملك وزير أمير شيخ؟ لا، الواحد الأحد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اشكل حوائجك، طلع أسرارك، قل أنا مذنب، أنا مخطي، أنا عاصي، أريد أن تغفر لي يا رب، اغفر لي، سامحني يا رب، أعطني الحكمة، زدني علما، اغفر لي والدي، امنحني ثباتا، قوني يا رب، اجعلني حكيما، اجعلني واصل يا رب، امنحني الصبر يا رب، ألهمني رشدي يا رب، أزل الهم والغم يا رب. أنا أشكو لك أحواجي يا رب، لأنه يملك، عنده الخزائن سبحانه. الخزائن ليست عند الملوك ولا عند الرؤساء، هم يموتون يدفنون في التراب، ولا عند المشايخ ولا عند الأولياء ولا عند الزهاد، عند الله وحده. خزائنه لا تنفد، اشك له أحوالك. حتى يقول شاعر اندلسي في تأيته لابنه، يوصي ابنه: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. هذا التأية هي يقول تفت، ينصح ابنه يقول: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا. شوف اليوم أنا ما اجتمعت بكم البارح في جامع السلطان أحمد، اليوم ترى نقص من أعمارنا يوم وليلة، ما تعود والله. لو اجتمع العالم عيدنا ترى اقتربنا من الآخرة يوم وليلة أنا وياكم. يقول: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا. سبحان الله، بعد سنوات وإذا كانوا وياك منحوتين أصبحنا هذا البشر، لأن لسنا آلهة، نحن مخلوقين، نحن بشر ضعاف، نحن مذنبين، نحن عاجزين، نحن مرضى، نحن خلقنا من طين. قال: تفت فؤادك الأيام فتى، كل ما مر يوم فت منك، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعو كالمنون دعا صدقا ألا يصح أنت أريد أنت. يقول في القصيدة: فإذا سجدت، إذا سجدت وضعت جبهتك، نادي ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. شوف كيف ركبت القافية، ما شاء الله. إنه شاعر كبير اسمه أبو إسحاق الإلبيري، من شعراء الأندلس وزهاد الأندلس وعباد الأندلس، كان عالما، هو قرين وزميل لابن حزم الظاهري، عاش معه، وكان له ابن اسمه أبو بكر، وابنه كان شاب يعني في سن بعضكم، والشاب دائما ما يفكر في المستقبل. فجاء راح مع جلاس، ترك طلب العلم وراح يأخذ عود في حدائق الأندلس يضرب معه مسهر، وفوجئ أبو إسحاق الإلبيري العالم بابنه أبو بكر. قال: أبو بكر؟ قال: فين أبو بكر؟ قال: والله راح مع رفقة شلة يعني جلساء السوء، أخذوه ويسهرون معه. شوف الدشرة من قديم والضياع من قديم واللهو من قديم. فأخذه في الصباح وعمل قصيدة أظن 116 أو 106 أبيات. من ضمن هذا الكلام يقول: إذا ما لم يفدك العلم، أولا أقول لكم، يقول: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما نادى ذنون ابن متى. من هو ذنون ابن متى؟ من هو ذنون ابن متى؟ يونس عليه السلام. ماذا نادى؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه تهز الجبال، هذا تدمر المعاقل، هذا ترتج لها الحصون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال في ظلمات ثلاث: في ظلمة الحوت، وظلمة الليل، وظلمة البحر. فلما صار هناك في الأعماق قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله توحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف. فنجيناه من الغم، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. من يقولها بصدق ينجيها الله. أعرف أن كثير كلنا كلنا عنده أزمة ومشكلة، نقول في الختام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. غفر الله لي ولكم وتقبل الله مني ومنكم، وإلى اللقاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.